ينتهي مالك رحمه الله إلى نوعية الصدقة. هناك بيرحاء أحب ماله إليك، ويأتي هنا في حديث، في هذا الحديث يا نساء النبي، نعم يا نساء المؤمنات، كل المؤمنات نساء، أولى بالنساء النبي أو عام لجميع نسوة المؤمنات، يكون خطاب موجه لجميع نسوة المؤمنين أي نسوة المؤمنات. وليش الخطاب يوجه للنسوة؟ لأن موضوع الخطاب متعلق بحالة النسوة. لا تحقرن جارة لجارتها، أن تهديها شيء تقول هذا بسيط ولو كان كراعا محرقا. أنا أجزم أن أي إنسان في الحمد لله وجاله 20 كراع محرقة ما منتفت إليها. الكراع المحرق يسمون الآن مقادم، إذا كان محرق ما حد التفت له، لكن إذا كان منظف وإذا كان مطبوخ وإذا كان المقادم إذا صنعت من أحسن شيء، لكن تقدم صدقة كراع محرق. يهمنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الصدقة ولو كانت قليلة. وهذا ليش؟ لأن بعض النسوة تستحي في نفسها أن تقدم شيء بسيط، تخشى من كلام الجيران، شوف لي أنا في حاجة لهذا، شوف يعني قد كده يعني تحتقرنا، بس هذا الشاك كلها أكلوها وجابونا هذا الكراب، وما يدركون عندهم ناس أكثر وناس كثير ولا زاد ولا شيء، افتكركم بهذا جزاهم الله خير على ما فياتي سياتي في حبة العنب. وفي بعض الروايات إذا طبختن فأكثرن المرق وتعهدن الجيران. أسألكم بالله يا الحاضرون كلكم، من بيعطي الجيران الآن من المرق ولا من الإدام؟ يستحي ودلهم صحن بامي ولا صحن ملوخية؟ اللهم إلا الجار الصديق اللي ما بينك وبينه كلفة، تأمن بأنه يعتب عليك، تأمن بأنه ينتقد الطهي عندك، ولا ما يعرف يضبكم، ده ناقص ملح، ده صفته كذا، ده محروقة. إذا أصبح الناس الآن يتحرجون من أن يهدي الجار لجاره. وشيء آخر، كل واحد يحس بأن جاره مكتفي باللي عنده. ولكن في السابق كان صفاء النفوس وطيب الخواطر يجعل الجيران كل يتقبل من الثاني ولو شربة ماء باردة، أي شيء يأتيه من الجار كان يتقبله. بل عاصرنا وشاهدنا في المدينة وفي غير المدينة والله في الأرياف بعض الجيران لقلة ما يوجد يجمع الجيران ما عندهم قليل أو كثير، ويجتمع الجميع في محل واحد ويأكلون الفطور ولا غدا ولا اللي يكون، ومثل ما بيقول الكثير يفيد على القليل. النفوس متراضية والجيران ما بينهم كلفة. ولكن الآن نرجع ونقول أيضا لا تحقرن جارة لجارتها. بلاش كراع محرق، حبتين برتقال، حبتين تفاح، شوية عنب، تعطيها للأطفال. ويهمنا في هذا التوجيه النبوي الكريم أنك لا تحتقر من المعروف شيء، كما تقدم فكل ما سد فقرا فهو محمود. لكن تقول الآن ما في فقر، الآن الثلاجة مليانة من كل شيء، وما يدريك بعض الناس ربما يبيت بدون عشاء. إذن على المسلم العاقل أن يبحث، ما هو لازم الجار المجاور ولو كان الجار السابع. الناس يقولون النبي أوصى على إيش؟ 40 جار. فإذا كان هناك الجوار يمتد إلى 40 من 4 جهات، يبقى 1600. 40 في 40 بكم؟ 1600 ولا لا؟ 4 في 4 16، فيها صفرين. عندك 1600 بيت تحت مسمى الجار. 1600 ما فيها فخير، ما فيها محتاج. ولكن التطبيق العملي هو الصحيح. ثم من جانب المعطى لا ينبغي أن يحتقر ما أعطاه إياه غيره. للنعمة. ولذا إن كان في حاجة أخذه بقبول، وإن كان في غنى عنه أخذه وأعطاه لمحتاج، ولا ينبغي أن يرد العطاء ولو كان قليلا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنساء المؤمنات. وهل المسألة تقف عند كراع محرق؟ إذا جاءت جارة طلبت منها إبرة وخيط، طلبت منها قدر، طلبت منها سكين، طلبت منها أي هذه الأشياء، وهذه تكثر في الأرياف وتقل في المدن، لكن البيوت المتجاورة الشقق اللي في دور واحد مثلا، جاءتها ضيوف وما عندها سفرة كبيرة، جاءتها ضيوف عايزة قدر كبير، جاءت كل هذه أشياء ما تتوفر عند كل إنسان في كل وقت. إذا هذا الباب يفتح على مصراعيه لكل ما يمكن أن تمتد به اليد من جار إلى جار، سواء كانت هدية أو صدقة أو معون تعيره أو أي شيء، ليرتبط الجار بجاره بأوثق الروابط. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. الجار اللي ما يرضى ولا يسمح أن يعير جاره مفرشة عند مجيء ضيوف ولا قدر عند حاجة، اللي ما يسمح بهذا حيسمح أنه يساعده في النوائب ولا في كذا؟ ما هم ساعدوا في شيء. إذن هذا الحديث لا ننظر إليه إلى حاجة الأكل والشرب أو إلى كراع محرق أو مسلوق أو أي شيء، ولكن إلى مدى سعة الأفق للترابط والتعاون بين الجار والجار.